إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أربعة أيام من رمضان. معاشر المسلمين والمسلمات، بينما كنا قبل أيام ننتظر هذا الشهر، إذ مرت منه أربعة أيام بلياليهم، ونحن ننتظر الليلة الخامسة من هذا الشهر المفضال. فيا أيها المسلم، بماذا عمرت ليلك ونهارك؟ أكنت من الصائمين القائمين؟ أكنت من الذاكرين الشاكرين؟ أكنت من التالين لكتاب الله؟ أكنت ممن عمر أوقاته بطاعة الله؟ أم كنت ممن ضيع وقته وقطع يومه ونهاره وليله باللهو والسهر والضحك ومعصية الله عز وجل؟ أكنت ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر؟ ففي أي الفريقين أنت أيها المسلم؟ أأنت كنت من الذين فازوا في هذه الأيام والليالي؟ فضائل وأسرار جعلها الله عز وجل في هذا الشهر: فتح لأبواب الجنان، وإغلاق لأبواب النيران، وتصفيد للشياطين، وينادي المنادي أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، شحذا للهمم. وفي كل يوم وليلة دعوة مستجابة، وفي كل ليلة عتقاء لله من النار. فهل فزت أيها المسلم وأيتها المسلمة بفضل من هذه الفضائل، أم كنت من الخاسرين في هذا الشهر أو في هذه الأيام التي مرت فيها من هذا الشهر؟ ثم إن كنت من الخاسرين، فهل أنت عازم على المضي على هذا الخسران؟ أفلا تستدرك؟ إن من أعظم الأمور التي جاءت في هذا الشهر، والتي تحز في نفس المؤمن الصادق، والتي تجعله لا يرتاح له بال ولا تهدأ له نفس، أن هناك دعوة أو دعاء من جبريل عليه السلام على طائفة مخصوصة، وتأمين من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دعاء مستجاب حتما. كيف لا وقد دعا سيد الملائكة وأمن على دعائه سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فدعا جبريل بالحرمان والشقاء والبعد لمن بلغه رمضان، لمن بلغه الله رمضان فلم يغفر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. إن هذا الدعاء وذلكم التأمين يجعل الصادق يقف مع نفسه: هل أنا ممن دعا في جبريل وأمن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم على ذلكم الدعاء؟ أوقعت في دعوة جبريل؟ أو وقع علي دعاء جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال وهذه المحاسبة لا ينبغي أن تنفك عنها طيلة هذا الشهر. أيها المسلم، يجب أن تبقى يقظا حتى لا تسقط في هذه الدعوة. جبريل يدعو ويقول: بعد، بعد من بلغه رمضان فلم يغفر له. دعاء بالبعد عن الله، وش ما عرفش نيه البعد عن الله. إذا دعا عليك جبريل بالبعد عن الله فاستحققت هذه الدعوة، فكنت مبعدا عن الله، فمعنى ذلك مبعدا عن رحمة الله، مبعدا عن مغفرة الله، مبعدا عن بركة الله، مبعدا عن خير الله. فأي فوز بعد ذلك؟ أليس هذا هو الخسران المبين؟ أن تكون مبعدا، أن تكون شقيا بدعاء جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة صادق مع نفسه أن يبقى وجلا خائفا أن يكون من أهل هذا الدعاء. هل هناك فعلا أناس يستحقون هذا الدعاء؟ هل يمكن أن يحصل من مسلم عرف فضائل هذا الشهر وأدرك هذا الشهر أن تبلغه هذه الدعوة؟ نعم، هناك أصناف أو هناك صنف من الناس تلحقه هذه الدعوة. من هم؟ إنهم الذين دخلوا هذا الشهر بلا نية ولا قصد. يدخل هذا الشهر وليس في عزمه وليس في نيته إدراك رحمة الله. من دخل هذا الشهر وليس في نيته أن يعتق من النار. من دخل هذا الشهر وفي نيته أن يعصي الله تعالى في أيام رمضان ولياليه. من دخل هذا الشهر وهو عازم على أن يبقى بعد هذا الشهر على المعصية، على عدم التوبة، فهذا ممن تلحقه هذه الدعوة. إذا ما دخلتيش هذا الشهر بنية صادقة في توبة إلى الله وفي إدراك رحمة الله ومغفرته والوقاية من عذاب الله، فإنك ستلحق بك هذه الدعوة لا محالة. فينبغي أن تدخل هذا الشهر كما قلنا بنية صادقة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا هنية كريم، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بمفهوم المخالفة، من صام رمضان بلا إيمان ولا احتساب لم يغفر له، لن تدركه مغفرة الله ولا رحمة الله. فينبغي أن تجدد النية وأن تعقد العزم وأن تحدث نفسك بأن هذا الشهر ليس شهر لهو ولعب. ممن تلحق هذه الدعوة الذي لا يحتسب أيامه ولياليه، الذي يضيع وقت رمضان ويظن أنه سيبقى هذا الشهر أبد الآبدين، فإن الله تعالى سمى هذا الشهر في في كتابه الكريم، ووصفه بوصف بليغ فقال فيه: أياما معدودات. فأيام هذا الشهر أيام معدودة، فالذي لا يعد أيامه ولا يعد لياليه فسيلحق به الخسران المبين، وتلحقه دعوة جبريل، لأن الإنسان لما كيكونش مراقب وقته ويحتسب وقته فإنه يكون مضيع للوقت، ويكون في أكثر الأوقات في غفلة وسهو ونوم وكسل وراحة. أما الإنسان لكي يحس برمضان غادي قدامه، كما قلنا هذا هو اليوم الرابع، ثمن رمضان مضى، نصف الأسبوع، أكثر من نصف الأسبوع الأول مضى، فماذا أودعت فيه؟ الإنسان اللي غافل ما يقول لكم الصح، محسيش كيفاش دازت الربع أيام، لم أحس. أتعلم لماذا؟ لغفلتك. ولو كنت مستيقظا ولو كنت فاهما لقول الله تعالى أياما معدودات لبقيت على حذر، ولكنت على يقظة، ولكنت في يقظة، وتعد الأيام والليالي حتى لا تمر بين يديك وأنت في الخسران، ويتلحق بك دعوة جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كنكرر هذه الدعوة، دعوة جبريل كنسميها وكنقول دعوة جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم، باش ما نخرج من هذه الجمعة إلا ونحن خائفون وجلون، باش قديما في الدين ديالك متصور كل هذا الشهر، متصور دعوة جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم، وتخاف أنك تكون من أهلها. فإياك أيها المسلم أن تغفل عن مرور أيام رمضان وسرعة انقضاء لياليه. ويا لها من ليال وأيام، المؤمن لعرف حق هذا الشهر واستغله فعلا، فتراه في النهار صائما ليس فقط عما فرضه الله عز وجل عليه ليكون صيامه صحيحا من طعام وشراب وجماع، بل هو بعيد وصائم عن محارم الله، فلا غيبة ولا نميمة ولا فحش ولا بذاءة ولا كذب ولا بهتان ولا سب ولا شتم ولا بطش بيد ولا سرقة ولا ربا ولا مشي إلى محارم الله. وهكذا تجده صائما عن كل ما حرم الله، فهذا هو الذي استفاد من صيامه. وفي الليل تجده قائما بين يدي الله مع الناس في الجماعة في صلاة التراويح، فإذا انقضت التراويح ذهب إلى بيته فنشر أمامه كتاب الله وتلاه، وأكثر من ذكر الله والاستغفار، ثم يأخذ هجعة يستريح بها ويستعين بها ليستيقظ في السحر فيستغفر الله تعالى قبل أن يأكل سحوره. هذا هو الذي يقضي الأيام والليالي كما أراد المولى عز وجل وكما أحب الله عز وجل. أما أكثر الناس فهذه الأيام والليالي يقضونها كما يقضون باقي الأيام والليالي. فالمحروم من لم يعد أيام رمضان وليالي فإنها أيام معدودة محسوبة، يلفت نهار لن يرجع، والله لن يرجع. هذا الربع أيام اللي دازت أو لا ثلاث أيام اللي دازت رجعها، رجع لها. إن كنت فرطت في القيام مع الناس ورجع الأيام وقل لهم بالله تنبغي نقوم معاكم، رجع، لن ترجع، والله لن ترجع هذه الأيام ولا الليالي. هذه الدقيقة التي نحن الآن نتحدث فيها إذا مضت لن ترجع حتى نفد على الله. فإذا كان المسلم محاسبا لنفسه بهذه الطريقة فإنه لن يضيع ولا لحظة ولا نفس، لن يضيعه، لأنه يعلم حقيقة هذه الأيام والليالي وسرعة انقضائها. ممن يخسرون هذا الشهر وممن تلحقهم دعوة جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم الذين يكثرون الأكل في رمضان، فيكثرون بذلك النوم، ويكثرون بذلك الكسل والخمول، فإن كثرة الأكل في رمضان من أسباب خسران هذا الشهر، ومن الأسباب التي تخلي الإنسان تدركه دعوة جبريل. كيف ذلك؟ فإن من أكثر من الأكل أكثر من النوم، والنوم غفلة. الذي ينام كما يحصل من كثير من المسلمين، الذي ينام هذا إن كان يصلي بعد صلاة الصبح، فينام بعد صلاة الصبح ولا يستيقظ إلا قبيل الظهر، فهل هذا فعلا صيام؟ متى يقرأ كتاب الله أو لا يستيقظ إلا قبل ذهابه إلى عمله؟ متى سيقرأ كتاب الله؟ متى سيذكر الله؟ متى سيعبد الله عز وجل؟ متى سينفل؟ متى سيصلي صلاة الضحى؟ متى؟ إلا كان هو الوقت ديالو غير في ما يلقاش وقت متنفس، إلا ما كاش في البعشرة فهو في النوم، إلا ما كاش في العمل ديالو فهو في النوم، إلا ما كاش في اللهو فهو في النوم. أهذا صائم؟ أهذا يستحق العتق من النار؟ فإنما هو صائم بجوارح، صائم من عن الطعام والشراب والجماع فقط، صائم بالجوع والعطش. أما الصيام الحقيقي الذي يهذب النفس ويربيها على طاعة الله، ويشتغل هذا رمضان بأنه فرغ نفسه، لأن الأكل كي يدي بزاف ديال الوقت. بغي إنسان يفطر ساعة، بغي يتغدى ساعة ونص، بغي يتعشى ساعة، بغي يدير العقبية ساعة، 4 سوايع ولا 5 سوايع في النهار كتمشي غير في الأكل. في رمضان كتمشي هذيك الأوقات ديال الأكل كتمشي، فلا تكن. فبهذا يتوفر لك وقت فينبغي لك أن تستغله في ذكر الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الإقلال من الأكل في غير رمضان، فكيف برمضان اللي هو شهر الصيام؟ أما الناس في رمضان تزداد نفقاتهم ويزداد أكلهم، فتجد الرجل بعد الإفطار يذهب إلى المسجد وهو ثقيل، لا يكاد يصلي الصلاة مع الناس، صلاة الفريضة، فكيف بالتراويح؟ فلهذا يستثقل الصلاة فلا خشوع، ولا يدري بماذا صلى الإمام، ولا أي آيات تتلى على مسامعه، فيكون بهذا قد ضيع رمضان بسبب كثرة الأكل. وفي النهار بالأكل اللي كي يأكل يضيع نهار رمضان بالنوم، فمتى يعبد الله؟ فهو في غفلة. من الذين يخسرون رمضان الذين يكثرون من اللهو. اللهو بمفهومه الشامل، إما بالانشغال في تجارة والانشغال بأمور الدنيا فتلهيه حتى عن طاعة الله، يؤدي المؤذن هو ما كاينش، يؤدي المؤذن لصلاة العشاء هو خاص يمشي يصلي مع الناس ويبقى في بيعه وتجارته ويضيع رمضان. أو اللهو الآخر هو شر من الأول، إنسان سبهلا لا شغل له، ولقى غير جالس ويتفرج في التلفازة ويقطع في الوقت دياله ويجلس مع أصحابه ويقلب على فين أو يقلب على الأماكن باش يضيع رمضان، كأن رمضان عدو له لا يفكر في إعماره بطاعة الله. والله عز وجل حذرنا من اللهو، وحذرنا من تضييع الأوقات لأي سبب كان، وذلك لأمر عظيم هام وهو ما يلحقنا وما يتبعنا بعد ذلك. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا دائما، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هذا دائما ماشي غير رمضان. ولكن كيف برمضان؟ إلا كان من غير رمضان ما خصكش تلهى بالأموال والأولاد، فكيف بشهر فيه العتق من النار؟ كيف بشهر قد أقبل الله عز وجل عليك بخيره العظيم وفتح لك باب الرحمة وباب المغفرة، فكيف لا تقبل؟ وكيفاش انت في هذا الشهر باقي ملهي مع البيع ديالك والشراء ديالك والدنيا ديالك والولاد ديالك؟ فكيف بمن هو يلهو في غير معمل هاك يضيع الوقت؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أعظم خسارة هؤلاء هم الذين يستحقون اسم الخاسر، اسم المبعد الذي يلهيه ماله ويلهيه أهله. ولا ننسى أن نذكر النساء، فإن من أعظم الناس حرمانا في هذا الشهر النساء. علاش؟ انظروا إلى نسائنا في رمضان، تبقى مستيقظة طيلة الليل لتهيئ الأكل ديال العشاء والأكل ديال السحور، خاص الناس يتعشاو وخاصهم يتسحروا يكثرون من الأكل. وشكون غيوجد داكشي للمرأة؟ ما عندها وقت باش تقرا قرآن ولا تصنت الدروس ولا تصلي التراوح، ففي الليل هذا هو همها، وراء العشاء غير يفطروا كل شيء تفرق ويمشيوا الرجال يصليوا. وبزاف ديال النساء كتلقاهم فين؟ في البيت. اش كدير؟ كتصلي؟ لا. كتقرا قران؟ لا. وجدي العشاء وجدي السحور، توجد لهم العشاء ورا العشاء توجد السحور وتبقى فايقه. تصلي الصبح؟ الى صلاه الصبح قدات تبقى فايقه ليه. تصلي الصبح ترجع تنعس ما تنوض حتى 12. تصلي الظهر تبدا من الظهر يا توجد في الفطور من الظهر، كأنها غتفطر مدينة بأكملها من الظهر يا تخرج الفطور. اش غياكلوا هاد الناس؟ اكل هادشي خدام المرأة وتبقى في المطبخ الى قبيل المغرب، فلا تكاد تذكر الله، بل حتى الفرائض كتولي عندها في خبر كان تولي تجمع الظهر والعصر او لا تصلي العصر خارج الوقت ديالو وهكذا. والراجل راه كيبان راه في المسجد ويصلي التراواح وكذا، والمراه ديالو الله يهنيها حنا ما شغلناش فيها، خاصه وجدينا الماكله ديالنا حنا مشيو لعبد الله وهي ما تصلي ما تذكر الله. والمراه اللي وفر لها الرجل ديالها الوقت وقال لها بلا ما تكثري من الطياب فرغي راسك فرغي الوقت ديالك، فتجد العيب منها فتقطع وقتها بالمسلسلات وبالفكاهات وبالطبخ. اش داروا الاكله اليوم جديده في التلفازه؟ وتبقى متبعه الاخبار ومتبعه الجديد في البرامج اللي كيقطعوا بها الوقت ديال المسلمين في التلفازه. فتضيع المراه في رمضان وتلهو ويلهيها اهلها في رمضان وتلهي نفسها بما يقطع وقتها. الا تريد الجنه؟ الا تريد هذه المراه الجنه؟ الا تريدها؟ ألا يظن هذا الرجل أن أهله لهم عليه حقا فيلزمهم أن يطيعوا الله عز وجل كما يطيعه هو؟ ما خصهمش هما يقوموا الليل؟ ما خصهمش هما يصوموا فعلا؟ ما خصهمش يذكروا الله؟ فينبغي للرجل أن يوفر للمرأة وقتها حتى تذكر الله تعالى ويعينها على ذلك ويعقد معها مجالس في بيته. إلا ما كاش كتمشي للمسجد ينبغي أن يعقد لها مجلس خاص لها بعد التراويح يجلس معها، ماشي هو يدخل ويجلس في الدار كأن شيئا لم يكن، هو صلى سمع الدرس صافي والله هنا المرأة تبقى في الدار، هي خدمتها هي الدار فقط. ولا تستمعوا شيئا من ذكر الله ولا من طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم. هذا هو السبب علاش ما خسرش نتلهاو بالدنيا، علاش ما خسرش نتلهاو بأهلنا وبولادنا وبالمال ديالنا، علاش خاصنا نعبد الله عز وجل. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. هذا ما يتمنى الذي يأتيه الموت، يتمنى أن يرجع، أن يرجع إلى الدنيا، يتمنى أن يؤخر، يتمنى أن يرجع دقيقة، لحظة، ثانية. لماذا؟ أليزداد من الدنيا؟ أليزداد لهوا؟ أليزداد لعبا؟ أليكون له دار؟ أليتكون له سيارة؟ أليكون له مشاريع؟ أليكون معظما؟ لا. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. أشي ما يتمنى؟ هذا ما يتمنى الميت. إن كان محسنا فيتمنى أن يرجع ليزداد في إحسانه، وإن كان مسيئا يتمنى أن يرجع ليكون محسنا، ليترك الإساءة. فبالله عليك، كيف ستكون حسرتنا في قبورنا قبل يوم القيامة؟ كيف ستكون حسرتنا على دقائق رمضان أكثر من غيره؟ كيف ستكون حسرتنا على قيام رمضان وعلى صيام رمضان؟ هي أوقات مباركة، الإنسان سيتحسر على كل وقته، على كل عمره الذي ضيعه. فكيف إن كنت من المضيعين لرمضان، إن كنت من اللاهين في رمضان، إن كنت من الخاسرين في رمضان؟ فينبغي لك أيها المسلم أن تستدرك، ما دمت في أجل، ما دمت في حياة، ما دام الله عز وجل قد أمد لك في العمر، فاستدرك العمل ولا تكن من الخاسرين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الناس الذين يخسرون رمضان، ومن الذين تلحقهم دعوة جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن الله وبالشقاء، منهم الذين يضيعون الفرائض في رمضان. الذي يضيع الفرائض في رمضان كيف يمكن ألا تدركه هذه الدعوة؟ لأن الأصل من رمضان أنه يقربك إلى الله، فكيف الإنسان يصوم رمضان وهو يفرط في الطاعة، يفرط في الفرائض، في الواجبات؟ لا يعقل عند المسلم العاقل، لا يتصور كيف لمسلم أن يصوم ولا يصلي. إنسان صائم ولا يصلي، والناس عندهم واحد العقيدة وإن كانت غير صواب، على غير الصواب وعلى غير الحق، أن الذي يصوم ولا يصلي لا صيام له، وكيقصد الصيام البطلان، تقول لك راه باطل ليه الصيام هذا؟ لا، ولكن فعلا أجره من الصيام كيف سيكون؟ وهو ما يصليش، هو دير كبيرة من الكبائر. هو الصيام دياله ينجي نفسه من عذاب الإفطار في رمضان، هو دير الواجب، ولكن أين الأجر؟ كيف يحصل الأجور في صيام رمضان أو في من هذا الشهر الكريم، وفي الأخر هو مضيع الفرائض، فتراه ساهرا بالليل وينام قبيل الفجر ولا يستيقظ إلا قبيل العصر، ويخرج إلى الشارع ويلهو ويمرح ويضحك ويقطع وقته ويمشي الرياضة ويجري ويلعب الكورة، وحتى يقرب المغرب عاد يرجع للدار ويفطر، وراء الإفطار القهوة محلولين، يصير القهوة ويجلس مع أصحابه حتى 11 وحتى 12 والوحدة والجوج والثلاثة، عاد يرجع للدار، وهكذا دوالك. هذا هو يومه في رمضان، هكذا يضيع رمضان. هو إمتى يبدلوا؟ إلا سمع كاين شي فيلم ولا كاين شي مسلسل ولا كاين شي برنامج زوين في التلفازة، عادي يبدل البرنامج ديالو غير باش يمشي للتلفازة فقط. ويضيع الفرائض، لا يصلي لا صبح ولا عصر ولا مغرب، صار والخمس ما عندوش، كيف سيقوم الليل هذا؟ كيفاش غيبعد عن الحرام؟ كيفاش غادي يطيع الله عز وجل في رمضان وغادي يفوز بفضائل رمضان والفرائض مضيعة. وهذا الصنف موجود بكثرة في أمة الإسلام، ونتحدث عن بلدنا، هذا ما نراه. لعلك أيها المسلم أنت في بيتك من أبنائك من يصنع هذا، ومن إخوانك من يصنع هذا، أو أباك يصنع هذا وتراه بأم عينك، وهذا خبر يقين. كاين هذا الصنف، هذا كثير في الأمة الإسلامية، بنادم في رمضان غير ماسك على الطعام والشراب فقط، ولكن الفرائض ما كاين، ما يصلي، ما يقوم على الناس، ما يتصدق، ما يسد اللسان ديالو على الغيبة، لا على الفحش ولا على النميمة، ما كاينش، ما حاضرش، هو كاع هذا رمضان عنده وثقي وكيتمنى غير يدوز. وأخطر منهم الصنف الذي يبحث عن المعصية في رمضان، ولقى في رمضان ويشرب الخمر، ولقى في رمضان يدير الحشيش، ولقى في رمضان يبحث عن الزنا والعياذ بالله. هذا أخطر منه في رمضان، ويهتك محارم الله. وإن كان لا يقل على الأول، لأن تضيع الفرائض مثل فعل الحرام متساوية، كله خطر عند الله تعالى، كله حرام عند الله تعالى. فينبغي للإنسان ألا يفرط في فريضة من فرائض الإسلام، لأن الإنسان إذا كان محافظا على الفرائض سيسعى بعدها إلى الحفاظ على نوافل الأعمال، لأن هذا الأمر هو الذي سينجيك يا عبد الله. لا بد لك أيها المسلم حتى تنجو من الخسران في رمضان، وحتى تنجو من دعاء جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم بالحرمان والشقاء والبعد عن رحمة الله، ينبغي لك أن تتذكر أن هناك ملكان عن يمينك وشمالك لا يفتران، يكتبان ما تقول وما تعمل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة تقولها إلا وقد سطروها، وكل عمل تعمله إلا وقد كتبوه في صحيفتك. فإن كنت لا تريد الحرمان فاذكرهما، اذكر الملكين يعني يمين الشمال، لا يفتران يعني عن كتابة ما تعمل من الأعمال. هو من يمين يكتب الحسنات، كم كتب من الحسنات في هذه الأربعة أيام الماضية؟ كم؟ وهذا الذي في الشمال يكتب السيئات، ماذا كتب؟ واش عطلتي هذه الأربع أيام؟ ما خليتي يكتب سيئة؟ ولا باقي تكتب عليك؟ وماذا يكتب عنك؟ أيكتب كبائر الذنوب؟ نوم عن الصلاة؟ هذا اللسان يهتك أعراض المسلمين، الغيبة والنميمة، أكل الحرام، ماذا يكتب؟ ولا عطلتيه؟ هذا هو الصوم الحقيقي. الصائم غير محب رمضان هو الكاتب ديال الشمال، ما يخليه يكتب عليه تسيئة في رمضان ولا سيئة. ويكون هذا كما قلنا بالمراقبة، أنك تحس بأن الملكين يكتب، ويكون كذلك بشغل أوقاتك في طاعة الله، وبشغل لسانك بذكر الله، بشغل جوارحك بالطاعة. إذا شغلت جوارحك بالطاعة كيف ما ستستعصي؟ أنت الجارحة ديالك لا تعمل إلا ما يرضي المولى، اللسان ديالك لا ينطق إلا بذكر الله، ما كاينش ذكر الله ساكت، ما تهضرش. بعيد عن مخالطة الناس بكثرة، إنسان في رمضان كيجلس بوحده، لا يخالط إلا الأتقياء الأصفياء الأنقياء، بعيد على المجالس ديال اللغو والمجالس ديال الغيب والمجالس ديال النميمة. إن كان المؤمن هكذا في رمضان فإنه يبتعد كل البعد عن هذه الدعوة، دعوة جبريل. فينبغي لك أيها المسلم أولا أن تتذكر الملكين عن اليمين وعن الشمال. ثانيا أن تبتعد كل البعد عن مخالطة الأشرار، بل تقلل الخلطة وتعمر جوارحك ولسانك بالطاعة وبذكر الله، باش ما تلقاش الوقت الفارغ فين تعصي الله عز وجل. ثالثا أن تحصي أيام وليالي هذا الشهر. إنسان اللي غيحصي الأيام والليالي ديال الشهر ويشوف المكانة يديرها قدامه ويبقى يشوف فيها، غيبان ليه سرعة انقضاء هذا الوقت. احنا دابا وقت الظهر هذا للجمعة، احنا واقفين الجمعة، شوية غادي يأذى العصر، شوية المغرب، هو مر يوم من أيام رمضان. وسيمر الليل، تقوم تراوح، ها صليتي تراوح مشيتي لدارك نعستي ها الصبح، وهكذا الأيام والليالي تمر بسرعة. فينبغي لك أيها المسلم ألا تفرط في هذا الشهر، ولا تفرط في دقيقة من دقائقه، وإلا فستكون من الخاسرين. وضع دائما أمام عينيك، بل افتح قلبك لتسمع المنادي، فإنه لا يزال ينادي حتى الآخر ليلة في رمضان، لا زال ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. منادي ينادي من قبل الله عز وجل، ينادينا نحن المسلمون: يا أيها المسلمون، يا باغي الخير، لباغي الخير، لباغي الجنة، لباغي المغفرة، لباغي الرحمة، أقبل أقبل. والإقبال مما ينافي الإقبال الالتفات. إلى التفتي فأنت غير مقبل، إلى درت الدنيا والشهوة ديالها والملذات ديالها غير تلتفت فأنت غير مقبل. المقبل الحقيقي هو الذي لا يلتفت، يقول لبيك لبيك ربنا لبيك داعي الخير، ويقبل إليه مسرعا. ويا باغي الشر أقصر، أمسك. إنسان لي باغي الشر وفي نفسه الشر يمسك نفسه ويلجمها حتى يفد على ربه وهو من الفائزين. وقبل الختام، كما تعاهدنا عليه إخوانكم في هذا المسجد كما تعلمون، هم مستعدون لتوسعة هذا المسجد كما ترون، والأشغال متوقفة الآن في رمضان من أجل باش الناس يلقوا فين يصلي، وإلا لكان بالإمكان الإتمام، غير هو من أجل باش يبقى تيسع الناس فين يصليوا، توقفت الأشغال إلى إن شاء الله تعالى بعد رمضان. ولكن من الخير أن تنفق أيها المسلم في هذا الشهر الكريم، فهذا شهر جود وإحسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كن جوادا كريما في رمضان. إلا اكتشفه في رمضان، في رمضان كثر من الصدقات، كثر من النفقات في أي الأوجه، كثر من الخير إلى الناس، من إعطاء الفضل إلى الناس، أحسن إليهم حتى تكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فطر الناس، فطر الصوم، أكثر من إفطار الصائمين، أكثر من النفقات في سبيل الله. ومن خيرها ومن أفضلها الصدقات الجارية، الأعمال اللي كتجري لك بعد الموت، ومنها ومن أعظمها المساهمة في بناء المساجد. فإخوانكم غيكونوا في الباب، فأعطوهم مما آتاكم الله عز وجل، مما تستطيعون اعطي طاقتك، بل إن استطعت أن تعطي فوق طاقتك فأعطي، فإنه المال الذي لا يضيع أبدا، والمال نافع. ومن دليل على أنك تريد أن تتغير في هذا الشهر، بل ما كنت تمسك في هذا الشهر تنفق في سبيل الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أمير المؤمنين اللهم انصره نصرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين، وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم احفظ مسعاه وكله وليا ونصيرا ولأوليائك ظهيرا معينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاي الحسن، واحفظه في أخي مولاي رشيد وفي سائر أسرته العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.